قال من ضحك رب العالمين، حين يقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يضحك الله منه فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فانظر إلى ملك أدنى أهل الجنة منزلة الدنيا وعشر أمثالها. وفي بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنياته فيذكره الله فيقول له وسل من كذا وسل من كذا، حتى إذا انقطعت أمنياته قال الله له هو لك وعشر أمثاله، ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. فهذا ملك أدنى أهل الجنة منزلة. فتخيل الذين يكونون في جنات عدن أو الذين يكونون في الفردوس الأعلى كيف يكون ملكهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم ويقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فاسمو بهمتك لتكون في الدرجات العليا من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكان الفردوس الأعلى في الجنة وأن يكتب لنا الفردوس الأعلى في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.